قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة من حلقات شرح مقرر الحديث لكلية الشريعة المستوى الثالث. توقفنا في درسنا الماضي على الكلام على الحديث المعل والحديث المضطرب، وذكرت لكم أنهما نوعان مهمان من أنواع العلوم الحديث، وهما نوعان ضعيفان، وقد اعتنى العلماء بهما عناية كبيرة، وألمحت إلى أهمية العناية بالسنة بشكل مختصر لضيق الوقت. واليوم بإذن الله تعالى نشرع في موضوع جديد ودرس جديد، ألا وهو الحديث المدرج. الحديث المدرج نوع من أنواع الحديث الضعيف أيضا، وسببه الوهم الذي يقع من الرواة، سببه الوهم الذي يقع من الرواة. الإدراج أيها الإخوة، أو المدرج في اللغة، اسم مفعول من أدرج الشيء إذا أدخله، ومنه يسمى الدرج. الآن أدرج أي يدخل، وهو أصله إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، هذا يسمى الإدراج، يسمى الإدراج في اللغة العربية. أما بالنسبة لتعريف في الاصطلاح طيب، فهو على نوعين: مدرج إسناد ومدرج متن. طيب، مدرج الإسناد ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده، يعني طبعا بكيف يغير؟ بالزيادة طبعا، لأنه إدراج إدخال. ما غير سياق الإسناد، سياق الإسناد يأتي للراوي يروي الحديث، حدثنا فلان أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، يأتي راوي آخر يروي هذا الإسناد نفسه، ثم يدخل راوي بين راويين، يدرج يعني أدخل راوي بين راويين، أدخل راوي بين راويين، هذا يسمى إدراج، يسمى إدراج. طيب، وأما مدرج المتن فهو ما أدخل منه، أو ما أدخل في متنه عفوا، ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني ما بدون تبيين، بدون وضوح. في الأول اللي هو الإسنادي اتضح عندك إسناد في أربعة رواة، جاء واحد رواج عليه خمسة، إذن هنا راوي زايد، إنه واضح ما يحتاج يبين. لكن في المتن ما أحد يدري هل هذه رواية مقبولة من وين، مقبولة كيف زادت، ما أحد يدري. ولهذا ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، هذا نسميه إيش؟ نسميه الحديث، نسميه الحديث المدرج، نسميه الحديث المدرج، إدخال شيء في المتن ما ليس منه. ولكل نوع من أنواع الإدراج أيها الإخوة، لكل نوع من أنواع الإدراج يعني نوع من أنواع العلل. طيب، ولذلك يعني أيضا هو يعتبر من أمور الدقيقة، ولذلك التصنيف أيضا فيه قليل كما سيأتي في كتاب الخطيب البغدادي. لكن باختصار أن الحديث المدرج نوع دقيق من أنواع علوم الحديث، قد غفل عنه بعض العلماء فلذلك وقع في الأخطاء. الإدراج في المتن يأتي على أنواع، أنا أفصل لأن الوقت لا يحتمل. الإدراج في المتن على أنواع، إما يكون إدراج في أول المتن، أو يكون في وسط المتن، أو يكون في آخر المتن، يعني إما في أول الكلام النبوي قبل الشروع فيه، أو في أثنائه، أو في آخره، أو في آخره. الذي وقع في أول السند، أول المتن عفوا، هو حديث أبي هريرة لما مر على قوم يتوضعون فوجدهم لا يحسنون الوضوء، فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال يعني أسبغ الوضوء، طيب، ويل للأعقاب من النار. الحقيقة كلمة أسبغ الوضوء هو أمر بمعروف لهؤلاء القوم الذين كانوا تلوح أعقابهم، يعني ما كانوا يعني يغسلون الأعقاب جيدا، فرآهم أبو هريرة رضي الله عنه فأراد أن ينبههم فقال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة هي كلام النبوي الشريف. فلاحظ أبو هريرة رضي الله عنه حين روى الحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار ما بين، وقيل أن عدم البيان ليس منه إنما هو من الراوي عنه، فإن الراوي عنه لأبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وهذا أظهر, وهذا أظهر في الرواية, لأنه يوجد رواية بهذا المثابة, ولا يحتمل أبو هريرة أنه الذي أدرج, وإنما الذي أدرج الراوي على أبي هريرة. فيكون كلمة أسبغ الوضوء, طيب قالها أبو هريرة نعم, لكن الراوي لم يبين كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأدرجهما مع بعض, أدخل هذه مع هذه وألصقهما مع بعض, فظن بعض الناس أن هذا من الكلام, من الكلام النبوي, من الكلام النبوي. الحقيقة أن ويل للأعقاب من النار هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, وكلمة أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة, لكن وقع هذا الإدراج في أول المتن. أما الذي وقع في وسط المتن فكما في حديث عائشة الطويل, حديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء, وكان جبريل إلى آخره, حديث طويل في أول بدء الوحي في كتاب البخاري. الزهري هو الذي يروي الحديث عن عائشة رضي الله عنها. قال الزهري رحمه الله تعالى يعني أثناء الرياقات, وكان صلى الله عليه وسلم عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. كلمة يتحنث هذه لما مر منها الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى 124 هجرية رحمه الله, لما مر بهذه اللفظة كلمة يتحنث قال رحمه الله والتحنث التعبد. اللي يسمع هذا اللفظ يظن أنه من كلام عائشة أنها رضي الله عنها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد. لا, الحقيقة أن التحنث هنا شرح التحنث ومعرفته بمعنى التعبد, إنما هو ممن من الزهري الراوي عن أبي هريرة, ومن لم يبين لم يبين, ولهذا يقال إن هذا الحديث بهذا الشكل, هذا الحديث بهذا الشكل مدرج في وسط المتن. أدرجه من؟ أدرجه الإمام الزهري رحمه الله تعالى في داخل المتن. هذا إدخال, أدخل كلمة والتحنث التعبد داخل المتن من غير ما يبين, من غير ما يقول قلت أو قال الزهري أو ما إلى ذلك, قال والتحنث التعبد بدون ما يميز, بدون ما يفصل, فظن بعض الناس أنه من كلام عائشة رضي الله عنها, وليس الأمر كما ظن. الإدراج اللي في آخر المتن هو قول بعض يعني قول أبي هريرة رضي الله عنه للعبد لما روى حديث للعبد المملوك طيب أجران, للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن يعني في خدمة سيده. هذا اللفظ النبوي. أبو هريرة رضي الله عنه حين روى هذا اللفظ قال ماذا قال بعد ذلك لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران طيب إذا هو أحسن لسيده طيب قال ولولا الجهاد, ولولا الجهاد في سبيل الله وبري بأمي لما تخلفت لا أحببت أن أكون مملوكا. ولولا الجهاد في سبيل الله وبري بأمي لا أحببت أن أكون مملوكا. هذا كلام من؟ كلام أبو هريرة رضي الله عنه. جاء بعض الرواة لما روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ظن أن قوله لولا الجهاد في سبيل الله وبري بأمي لا أحببت أن أكون مملوكا ظن أنه من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الحديث هكذا للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن لسيده, ولولا الجهاد في سبيل الله وبري بأمي لا أحببت أن أكون مملوكا. وهذا الكلام الذي قاله طيب الراوي ورواه عن أبي هريرة لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليش ما يمكن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتيم الأبوين, ما يمكن يقول بري بأمي, أمه توفيت قديما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام, فهو يتيم الأبوين عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن يعني الإدراج هنا وقع في آخر المتن. الأول المتن للمملوك للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن لسيده, هذه جزء الكلام النبوي. ما زاد عنه كلام من؟ كلام الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا نأخذ الآن هذه الزيادات التي زيدت في أول المتن أو في وسطه أو في آخره, هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, إذا لا يمكن نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني ما حكمها؟ حكمها أنها ضعيفة لا يسمعها للنبي صلى الله عليه وسلم, ولكن نحن سميناها بالإدراج لأنها أدخلت في المتن النبوي أو في الإسناد وليست منه على حد ثاني. أخيرا في شرح هذا المنهج المبارك إن شاء الله تعالى، نأخذ نوعا أخيرا من أنواع الحديث الضعيف، وهو أضعف أنواع الحديث، بل هو ضعيف جدا، ولا يمكن حقيقة أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أهل العلم قسم الحديث باعتبار قبوله ورده، كما تقدم معنا تذكرون قبل كم درس، قبل 4 دروس تكلمنا وقلنا إن تقسيم الحديث باعتبار قبوله ورده ينقسم إلى كم؟ إلى وذكرنا إلى 6 إلى 5 أنواع، إلى 5 أنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والحديث الضعيف. وأشرت إلى أن هناك بعض العلماء جعل قسما سادسا وليس الأمر صحيحا، وهو ما يسمى الحديث الموضوع. ولا يجوز أن نقول إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونجعله قسيم للأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة، لأنه لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون كلامي جيدا؟ قلنا هذا الكلام. هذا الكلام هنا يأتي الآن إيضاحه بشكل تفصيلي كما وعدتكم في تلك الحلقة. الحديث الموضوع يا إخوة، أولا الموضوع في اللغة هو المصنوع. هو إيش؟ المصنوع. وبعضهم يقول المختلق، المختلق المصنوع. أما من حيث الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، يعني نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزور لا يمكن أن نقبلها بحال من الأحوال، فإنه صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل عيب، مبرأ من كل خطأ عليه الصلاة والسلام في التشريع. فهنا صار تعريف الحديث الموضوع ما أضيف أي ما نسب وعزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. الحديث الصحيح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير ووصف خلقي أو خلق، لكن هنا ما أضيف إلى وسلم كذبا وزورا، كذبا وزورا. هذا ما يتعلق بتعريف الحديث الموضوع، وهو حقيقة من العلوم المهمة، لأن معرفة الحديث الموضوع ومعرفة أصولها معينة جدا لطالب العلم في أنه إيش يتقي، يتقي الأحاديث هذه وينتبه لها. وما ضر الأمة كما سيأتي بيان بعد قليل إلا هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل يكاد لا يكاد يمر يوم أو يومين على حتى نكون دقيقين في الكلام إلا وتأتي رسالة بالجوال أو لغير من طلاب العلم وأهل العلم، كثير من رسائل لحكم هذا الحديث، أو يتصلون بالهاتف يسألون، أو يكتبون لك في ورقة رسالة وفي بريدك أو ما إلى ذلك، يسأل هل هذا الحديث صحيح، هل هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر هذه الأحاديث للأسف التي تروج الآن يا أخواني في الجوالات أكثرها موضوعات مكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أستغرب أين طلاب العلم، أين الأخيار من نشر الأحاديث الصحيحة عن طريق رسائل الجوال؟ يعني لو جاء واحد الآن وقال أنا سأجعل يعني موقع لبث الرسائل لعدد من أصحاب الجوالات لبث الأحاديث المختصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المفيدة، هذه تكون خدمة طيبة لهذا العلم ونشره، ويقتصر على الصحيحين فقط البخاري ومسلم ولا يزيد عليها، ولا يزيد عليها ولو أعجبته المتون الأخرى. فإذا أراد الزيادة فليسأل أهل العلم المحققين في هذا العلم أضيف هذا الحديث أو لا أضيفه. ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع أيها الإخوة العلماء جميعا مجمعين على بطلانه، وأنه حديث باطل ضعيف لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بحال، وأن يعني نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المحرمات، من قبيل المحرمات، ولهذا هو من أمور المحرم أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث إطلاقا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث إطلاقا، وإنما الحديث الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الصحيح والحديث الحسن فقط ليس إلا. متى بدأ الوضع في الحديث؟ هذا موضوع طويل جدا جدا طويل، لكن وباختصار يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكذبون، ولو خر أحدهم من السماء وقيل له تكذب ولا تخر من السماء قال أخر من السماء ولا أكذب، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره، يعني ما كان الكذب من ديدنهم إطلاقا، حتى على أطفالهم ما كانوا يكذبون، حتى في بيعهم وشرائهم رضي الله عنهم، فهم صفوة الخلق، وهذا شيء ثابت لا نقوله محبة لهم فقط، لا بل هذا الحق، والحق ما شهدت به الأعداء شهدت لهم، ولو كان الصحابة يقعوا في الكذب لطعن فيهم المشركون في زمانهم، قالوا كيف نقبل الدين من قوم يكذبون، وكانت العرب تزدري الكذب وتمتهنه وترى أنه يعني سبه في حق صاحبه سواء كان مسلما أو غير مسلم. ما كان الصحابة يكذبون إذن. ولما يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أكثر الصحابة وبدأت تظهر الفتن، وكان أول ظهور الفتن كان بسبب مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بعدما قتل عثمان رضي الله عنه بدأت تظهر فتنة الخوارج وفتنة الرافضة، وبعد ذلك ظهرت فتنة القدرية والمرجئة، ثم بعد ذلك في يعني هذا في عصر الصحابة أربع بدع ظهرت، الخوارج أولا ثم الرافضة في نفس الوقت خرجت بعدها مباشرة بعدها بأيام، ثم بعد ذلك الرافضة المرجئة، ثم بعد ذلك القدرية. هذه بدع التي ظهرت في الصحابة، وقد نافح الصحابة وأجابوا عن هذه بدع غاية الإجابة والوضوح ولله الحمد. النقطة المهمة عندي هنا الآن، بعد انصرام أهل الصحابة رضي الله عنهم في أواخر عهدهم ظهرت فتنة المرجئة وفتنة القدرية، واستمرت الفتن تظهر، لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ما كان لا هذه أربع بدع، وقد أجاب الصحابة رضي الله عنهم عن هذه البدع وبينوا بطلانها. ولما يعني بدأت تظهر هذه الفتن الأربع توقى الصحابة كثيرا في الأخبار، لأن كان من التابعين من ينقل عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما حدث رجل بجوار ابن مسعود رضي الله ابن عباس رضي الله عنهما حديث، قال ابن عباس عد إلى أوله عد إلى آخره عد كذا، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أكل حديثي أول حديثي أنكرته أم آخره أم أول آخره أم أوله؟ فقال رضي الله عنه وارضاه كلمة جميلة، قال إنا كنا إذا حدثنا عن رسول الله حدثنا رجل عن رسول الله ابتدرته عيوننا وصعينا له بأسمائنا، فلما ركب الناس يعني في الصعب والذلول توقينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تثبتنا ونظرنا في هؤلاء النقل الذين يقولون لنا أنهم ثقات أم أن فيهم خلل وفيهم ضعف أو فيهم إشكال معين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشد الناس تثبتا وتوقيا في الحديث رضي الله عنهم. بعد انصرام أهل الصحابة رضي الله عنهم وموت آخرهم وبداية أهل التابعين ظهرت البدع العظمى، بدعة الجهمية العظيمة والغلاة والزنادقة وما إلى ذلك، ومن ثم ظهر الوضع بشكل أكبر في الحديث النبوي لظهور الاعتزال والتجهم وأضراب ذلك من البدع المغلظة في الشريعة الإسلامية والعياذ بالله، وخاصة مع تأخر الوقت. هذا الاختصار شديد، لكن إحنا نستطيع أن نلخص أسباب الوضع وبواعثها التي جعلت هؤلاء القوم الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون لأسباب كثيرة. قبل أن أخذ هذه الأسباب أقول إن التابعي رضي الله عنهم وكان من يمثلهم مثلا ابن سيرين وهم كبيرهم أو من كبرائهم رضي الله عنه كان يقول رضي الله عنه لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فما كان عن أهل السنة أخذ وما كان عن أهل البدعة رد. هذا ابن سيرين يقوله وهو أدرك زمن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا طريق من طرق العلم، والتثبت في الذي وقع فيه الذي يعني اجتهد فيه التابعون رضي الله عنهم في تحقيق السنة وتحريرها ونفي الباطل عنها. ولهذا يقول أيضا ابن سيرين كلمة مشهورة يقول الإسناد من الدين، أو ابن مبارك رضي الله عنه يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا كلام ابن المبارك واحد العلماء الأجلة الذين يعتبرون شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا. طيب، أولا من أسباب الوضع أيها الإخوة الخلافات السياسية، الخلافات التي وقعت بين علي ومعاوية وكذا، كان هناك بعض ضعفاء النفوس من الطائفتين، من ليسوا من الصحابة طبعا، من المسلمين المتأخرين، من كان يظن أن نصرة هذين الإمامين بأن يكذب فهو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في مدح علي وعثمان، في مدح معاوية وعثمان، وفي ذم علي ونحو ذلك، والطائفة الأخرى أيضا في المقابل ذمت، كما ذم يعني ما سمى الطائفة البكرية والعمرية وما إلى ذلك فتن عظيمة. ثم بعد ذلك ظهر خلفاء بني العباس وبني أمية، وظهرت أحاديث في فضل بني أمية وذنب بني العباس، وحديث فضل بني العباس وذنب بني أمية، كل هذه حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. البدع التي أشرنا إليها من أسباب الوضع. أيضا من أسباب الوضع الزنادقة. الزنادقة يعني والعياذ بالله الذين لا دين لهم، والعياذ يتباهون بالدين وهم والعياذ بالله في باطنهم، كما قيل يعني يخفون الكفر في باطنهم ويظهرون الإسلام. هؤلاء الزنادقة يعني كما قيل يعني بعضهم قال وضع أكثر من 1000 حديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الخليفة أحد خلفاء المسلمين يقتله بسبب هذه الشنيعة العظيمة، قال أين تذهب من 1000 حديثا وضعتها؟ فقال يحيى لها الجهابذة أمثال عبد الله بن مبارك وأمثاله الذي نفوا هذه الأحاديث وبينوها ولله الحمد. العصبية المذهبية أو القبلية ونحوهما كان أيضا من أسبابها. الحنفي يضع حديث في ذم الشافعي، الشافعي يضع حديث في ذم الحنفي والمالك وهكذا. هؤلاء ضعفاء النفوس من الأتباع الصغار الذين لا قيمة لهم، لا يؤثرون على الكبار، لا على الصحابة ولا على التابعين ولا على الأئمة الأربعة ولا غيرهم، لكن كانت هذه للأسف الشديد نحن. يعني جاء واحد قال يخرج رجل يعني يريد يمدح الإمام أبي حنيفة، وأبو حنيفة غني عن هذا، وضع حديث مكتوب على في مدح أبي حنيفة، قال أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، هذا كذب. وفي المقابل وضع حديث في ذم الشافعي كذب وزور على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زعمه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس أي الشافعي أضر على أمتي من إدريس. شناعات قبح لا يمكن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. القصاصون الذين يقصون على الناس أيضا هؤلاء من الناس الذين يعني وضعوا الأحاديث رغبة في تتويب العصاة وتتويب الذين فعلوا الأفاعيل والكبائر، فكانوا يضعون الأحاديث ويضعون القصص من أجل أن يرغبوا الناس في التوبة وما إلى ذلك، وهذا أمر منكر. وللأسف أن هذا السبب لا يزال موجود لليوم، إما في وضع أحاديث جديدة أو في نشر أحاديث ضعيفة قديمة من أجل إيش تتويب الناس والحثهم. وذلك نجد بعض الكتب التي تقرأ ويقرأ بعض الناس مليئة بمثل هذه الأحاديث. الرغبة في نصرة الدين مع الجهل، مثل ما فعل أبو عصمة نوح بن مريم لما وضع أحاديث في فضائل كل صورة من صور القرآن الكريم، فلما قيل ما حملك على هذا قال وجدت الناس قد انصرفوا إلى مغازي الواقدي ومحمد بن إسحاق، فأردت أن أرجعهم إلى القرآن الكريم. يعني رغبة في الدين لكنها رغبة خاطئة، رغبة غير صحيحة، أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتوب الناس. التقرب إلى الحكام مثل ما فعل بعض الكذابين لما كذب على المأمون، ولما وجده يتسابق بالحمام قال لحديث الرسول لا سبق إلا، قال ما تقول فيما أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وزاد كلمة أو جناح، وهي كذب من عنده، كلمة جناح هذه مكذوبة، وما فعلها تقربا إلى الحاكم، نسأل الله الجميع الهداية. وهذا كله من الأمور الخطأ. الرواية في الحديث الموضوع لا تجوز أيها الإخوة، وأما كتبه فمن أشهر كتبه الموضوعات الكبرى لابن الجوزي. لعلنا يعني في هذا يعني القدر الذي ذكرته لكم بإذن الله تعالى كفاية بإذن الله تعالى، ولعلي يعني أختم موضوع المصطلح إن شاء الله تعالى في مقدمة الحلقة القادمة بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاوض بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.